الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفيما يتعلق بأحكام النفقات والحضانة ونحوهما مما يتعلق أو مما له علاقة بأحكام الأسرة. بدأنا في لقائنا السابق في باب النفقة على الأقارب ومن يقدم منهم، ثم أخذنا باب من أحق بكفالة الطفل، وقلنا كما قال أهل العلم أن المراد بالكفالة ويعبر عنها بالحضانة المراد به القيام على حفظ من يحتاج إلى الحفظ من صغير أو مجنون أو معتوه الذي لا يستطيع أن يقوم بحال نفسه من مأكل ومشرب وملبس ونظافة ونحوها، الصغير والمجنون والمعتوه. ولهذا تسمى حضانة، وهي من الحضن، لأن من يحضن أو يكفل أو يقوم بحاجة هذا الصغير كأنه يأويه إلى حضنه. والكلمة لا عم هي الكفالة، فتشمل الصغير وتشمل الكبير الذي لا يستطيع القيام بحال نفسه كالمجنون والمعتوه. وذكر في هذا الباب حديث البراء بن عازب أن ابنة حمزة اختصم فيها علي وجعفر وزيد، والمراد به زيد بن حارثة، فقال علي: أنا أحق بها، هي ابنة عمي. نعم، قال علي يعني أنا أحق بها، يعني أحق بحضانتها. معلوم أن حمزة بن عبد المطلب قد استشهد رضي الله عنه وأرضاه في غزوة أحد، خلف ابنة وكانت أمها أو خالتها تحت جعفر بن أبي طالب، فاختلف هؤلاء الثلاثة الكرام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قرابة حمزة في من هو أولى وأحق بحضانة هذه الطفلة. فقال علي: أنا أحق بحضانتها، يعني بالقيام بكفالتها وحضانتها. طبعا الحضانة كما قلنا قيام بشؤون المحظوم، وهذا إنما يتولاه النساء في العادة، لكن أحق بها أن تكون في بيتي. ثم بين السبب وقال: هي ابنة عمي حمزة بن عبد المطلب، عم علي رضي الله عنه. وقال جعفر، وهو أخو علي، جعفر بن أبي طالب، قال: هي ابنة عمي وخالتها تحتي، خالة البنت زوجة جعفر، إذن فهي فخالتها لدي يعني تحته زوجته. فزاد بمزية، وهي أن خالتها تحته، قال: هي ابنة عمي وخالتها تحت. وقال زيد بن حارثة رضي الله عنه: هي ابنة أخي، ويقصد أنه أخا وأنه أخوه من الإسلام أو بالموالاة التي أخى بينهم رسول الله صلى الله بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة، وأخى بين المهاجرين والأنصار وبين المسلمين. فتمسك زيد رضي الله عنه بهذه المؤاخاة مع أنها قد نسخت، أو أن الكلام هنا قبل أن تنسخ، قبل أن تنسخ يعني أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فعلى كل حال كل من هؤلاء أدلى بما لديه من حق وأولوية، أو يرى أنها تعطيه الأولوية في القيام بحضانة هذه الطفلة. فماذا حصل من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحديث يقول: فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها. فقضى بها يعني بالحضانة، بالحقية في الحضانة لخالتها التي هي تحت جعفر بن أبي طالب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم. وهذا الحديث متفق عليه، رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم، ورواه الإمام أحمد أيضا من حديث علي، وفيه: والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة. الحديث الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث لبيان أحقية الخالة في الحضانة. طبعا هنا لم يكن هناك اختلاف بين أم وأب في المحضونة، وإنما بين أقارب وكل عدا بدل. هؤلاء اثنان ابناء عمها، والآخر الشيء الصحابي الجليل زيد بن حارثة يدافع أو يطالب بحقه بكونه أخا لأبيها من قوة الموالاة في الإسلام. فرسول صلى الله عليه وسلم رضى بذلك للخالة، نص الحديث قال يعني رضى بها لخالتها، وخالتها كما هو معلوم متزوجة، متزوجة بغير محرم لها، ابن عمها جعفر ابن أبي طالب ابن عم البنت هذه التي هي بنت حمزة ابن عبد المطلب لا يكون محرم لها، بل وابن عمها له يحق له يجوز له أن يتزوجها، فليس بمحرم، إذن بنت الطفلة. إذن فهذا الحديث فيه دلالة أولا على يعني أقدمية أو حقية الخالة من يعني سائر أو ممن هم في هذه الدرجة، ابن العم ومن هو يعني مسألة المؤاخاة التي أشار إليها زي وفيها لا ليس محرم، حرمة مؤقتة، يعني حرمة مؤقتة، فكونه زوج خالتها فمدها عليه مؤقتة، وإلا فابن العم معلوم أنه ليس محرما لابنة عمه ولا تحرم عليه، بل يجوز له نكاحها. إذا وجد مانع عارض كون أختها تحت وخالتها وعمتها هذا عارض، إذا زال زالت المانع. فالحديث هنا دل بصراحته بلفظه الصريح على أن الخالة أحق من ابن العم وأحق وأنها مثل بها مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم وشبهها بالأم، وقال الخالة بمنزلة الأم. فبهذا الحديث اختلف أهل العلم، وقال بعض أهل العلم إن هل يقدم أو تقدم الخالة على الأب أو تقدم على العم والعم محرم وعصبة، أو كان بعض أهل العلم قال ذلك بسبب أن الرسول عليه الصلاة والسلام شبهها بالأم، والأم لا شك أنها تقدم على الأب وعلى غيره في ما قبل سن التمييز، وما بعد التمييز فيه كلام أهل العلم سنأتي أو سنذكره ويشير إليه الشيخ بعد قليل. لكن هناك مشكل ذكره الشيخ وذكره أهل العلم من قبل، كيف جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الحق للخالة، وقال عنها أنها بمنزلة الأم وأعطاها أولوية الحضانة مع أنها متزوجة، مع أن الخالة الهنا متزوجة لأنها زوجة جعفر، جعفر يقول خالتها تحتي، والحديث قد ورد لأن في الأم أنها حق بحضانة صغيرها أو ابنتها ما لم تتزوج، قال لا سيأتينا الحديث ما لم تتزوجي. فإذا كان الزواج يمنع الأم يعني من أولوية الحضانة الصغيرة، فكيف بالخالة؟ قال أهل العلم هذا فيه إشكاله، ولكن يخرج من هذا الإشكال بما يأتي. قال الشيخ استشكل كثير من الفقهاء وقوع القضاء منهم صلى الله عليه وسلم لجعفر، وقالوا إن كان القضاء له فليس بمحرم، كان لجعفر فليس بمحرم وهو علي بمنزلة واحدة، وهو ليس بمحرم لها وهو علي سواء في قرابتها، وإن كان القضاء للخالة كما ورد في الأثر فقرابتها لخالتها، وإن كان القضاء للخالة فهي مزوجة. سيأتي الحديث فأنه قال للأم هي أنت أحق بها ما لم تتزوجي، قال وسيأتي أن زواج الأم مسقط لحقها من الحضانة، فسقوط حق الخالة بالزواج أولى. يقول هذا الإشكال، فما الجواب عليه؟ يقول أجيب عن ذلك بأن القضاء للخالة، القضاء ليس لجعفر بل القضاء هنا للخالة. طيب يبقى استشكال أنها كونها متزوجة، قال والزواج لا يسقط حقها من الحضانة مع رضا الزوج، الزواج مع رضا الزوج لا يسقط حقها. هذا قول بعض الحق للأم أو نحن في الخالة، الحق في الحضانة إذا لم توجد أم، طبعا الحق في الحضانة للخالة ما لم تكن متزوجة إلا إذا كان إذا رضي الزوج. هذا قول بعض الناس، يقول المراد هنا أن الزوج هو يطالب، جعفر يقول أنا حق بها إذا فهو راض بحضانتها وخالتها تحته. فأنا إذن فأن القضاء للخالة والزواج لا يسقط حقها من الحضانة مع رضا الزوج كما ذهب إليه الإمام أحمد والحسن البصري وبعض أهل العلم، وابن حزم أيضا من الظاهر من إمام أهل الظاهر في زمانه. وقيل مخرج آخر في هذا الإشكال إن النكاح إنما يسقط حضانة الأم وحدها، حيث كان المنازع لها الأب. الحضانة الزواج إنما يسقط أحقية الأم في الحضانة إذا كان المنازع لها الأب، يعني أبو المحظون أو أبو الطفل، ولا يسقط حق غيرها، يعني كالخالة ممن لهم حق الحضانة، الزواج لا يسقط حق غير الأم ولا حق الأم إذا كان المنازع أو إذا كان المنازع لها غير الأب. فالأم والخالة أحق بحضانة الصغير إذا لم يكن هناك أب ينازعها ولو كانت متزوجتين. هذا قول آخر في الخروج من الإشكال. يقول الشيخ: وبهذا يجمع بين حديث الباب وحديث أنت أحق بها ما لم تنكحي، وهذا خطاب للأم وهذا خطاب للأم. بعد ذلك ذكر الشيخ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثدي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني خصومة في حضانة ابنه. أبنهم يتنازعان حضانة ابن، هذا تقول إن ابني. فأدلت هذه الأم بحجتها، تقول إن لهذه المميزات عنه، فبطني له وعاء تشير إلى حملها له، وحجري له حواء لأنها هي التي تحتضنه وهي ودائما الصغير يكون في حجر أمه، وتدي له سقاء وهذا أمر معلوم، وزعم أبوه أنه ينزعه، يعني تقول أن أباه أراد أن يأخذه منها. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به يعني بحضانته ما لم تنكحي، يعني ما لم تتزوجي. رواه أحمد وأبو داود، لكن في لفظه لفظ أبي داود: وأن أباه، في كلام المرأة، وأن أباه طلقني وزعم أنه ينتزعه مني. وهذا اللفظ مؤكد للحال الذي كان فيه، لأنهما إذا كان إذا لم يفترقا فلا خلاف فلا إشكال، يعني عند الأب فهو عند الأم، ولكن الكلام إذا افترقا وكل سار إلى حال سبيله. نعم، في هذا اللفظ أن أباه طلق، تقول أن أباه طلقني بين سبب الفراق وهو طلاق، قد يكون سبب الفراق فسخ أو غيره. عموما الحال أنهما مختلفان في حضانة هذا الابن لأنهما مختلفان عنه. الحديث من حيث صحته وسنده أخرجه أيضا الشيخ يقول رواه أحمد وأبو داود، ويقول الشارح أخرجه أيضا البيهقي والحاكم وصححه، وهو من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، الصحيفة المعروفة التي فيها كلام لأهل العلم، وتحقيق أهل العلم يقولون هذه الصحيفة الأحاديث الواردة فيها من باب الحديث الحسن، من باب الحسن، والحديث الحسن نوع من أنواع الصحيح فهو مما يحتج به. كلمة وعاء وحواء وسقاء قد يعني معانيها معروفة، وعاء يعني الضرب، وقراء السبعة وعاء الشيخ من حيث المعنى، من حيث يعني المعنى اللغوي لا بأس أن نشير إليه. وعاء تنطق وعاء بالفتح، تنطق وعاء بالفتح والمتح هكذا، وقد يضم أيضا وعاء، وقرئ في كتاب الله على قراءة السبعة وعاء، ها الآية فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. والمراد بالوعاء هو الضف الذي يكون فيه، أو ضف الشيء، ضف الذي يوضع فيه الشيء. قال: والحواء بكسر الحاء والمد اسم لكل شيء يحوي شيئا، يحوي غيره، ويعني أجل يجمعه. والسقاء معروف هو ما يكون فيه يعني كسر السين أي يسقى منه اللبن وغيره، ويتريد به هنا سقاء هو للبن، أنها تقول تدي له سقاء. ومراد الأم بذلك أنها أحق به لاختصاصها بهذه، وهذه اختصاصات معلومة لا يمكن بحال أن تكون في الرجل، لا يمكن بحال أن تكون في الرجل لاختصاصها بهذه الأوصاف دون الأبي. ثم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: أنت أحق به، فيه دليل على أن الأم أولى بالولد من الأبي ما لم يحصل مانع من ذلك بالنكاح. حديث النص فيه المانع هنا النكاح، قال: ما لم تنكحي، بتقييده صلى الله عليه وسلم بالأحقية بقوله ما لم تنكحي. وهذا مجمع عليه، هذا يجمع على أن الأم أحق بحضانة الصغير ما دام دون السابعة، سواء كان ذكرا أو أنثى، ما دام دون سابعة فهو مجمع عليه على ذلك كما حكاه صاحب البحر وغيره. فإن حصل منها النكاح بطلت حضانتها، هذا ليس محل إجماع. يعني إذا حصل النكاح هل تبطل حضانتها أو يبقى حقها؟ فيه نوع خلاف الأهل. الإجماع في أن الأمة حق بحضانة ابنها الصغير أو بنتها دون السابعة ما لم تتزوج، فإن تزوجت حصل فيه خلاف بين أهل العلم. من أسباب الخلاف حديث الخالة هذه التي قال بها صلى الله عليه وسلم أنه حق بها، وهنا يقول ما لم تنكحي. يقول الشيخ فإن حصل منها النكاح بطلت حضانتها، وبه قال مالك والشافعي والحنفية، وقد حكم المنذر إجماع عليه، يعني أنها ليس لها حضانة ما دامت إذا تزوجت، لأنه وجد مانع. وسيأتينا يعني النظر إلى لماذا تمنع المتزوجة من حضانة الصغير ما لم يوجد من هو أولى منها. يعني قال وروي عن عثمان رضي الله عنه أنها لا تبطل بالنكاح، وإليه ذهب الحسن البصري من التابعين وابن حزم من أئمة الفقهاء الظاهرية. واحتجوا هؤلاء الذين قالوا لا تمنع ولو كانت متزوجة، احتجوا بما رواه بعض أهل العلم عن أم سلمة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم وبقي ولدها في كفالتها، بقي ولدها وكان صغيرا في كفالتها. هذا حديث، وهذا الحديث معروف، قصة معروفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة وكان لها ابن صغير، ويعني بقي في حضانتها، يعني في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا احتجوا بما تقدم من حديث ابنة حمزة الذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها وهي متزوجة. لكن يجاب عنها عن الأول عن حديث أم سلمة بأن مجرد البقاء مع عدم منازعة أحد لا يكون حجة في يعني عدم الأولوية، لأن بقيت ما نازعها أحد ولا كان هناك أب ينازعها فيه. فمجرد البقاء مع عدم المنازع لا يصرف للإحتياج به على محل النزاع، لاحتمال أنه لم يبقى له قريب غيرها. وأيضا عن الثاني حديث أم بنت حمزة بأن ذلك في الخالة ولا يلزم في الأم مثله، هو هذا الجواب فيه نظر، لأنه إذا أعطاه للخالة مع أنها يعني خالة فالأم من باب أولى. فيقول يعني الجواب هنا يقول هذا في الخالة فلا يسري أو لا تقاس عليه الأم، وهذا كلام فيه نظر، لأنه إذا صح وقد صح الحديث أنه أعطاها للخالة مع أنها متزوجة فالأم مثلها فيحصل التعارض. ولهذا جاءنا الجمع بما سبق وقلنا، وهو إيش؟ إذا كانت متزوجة بمحرم، ليس لا نقول بما إذا كان بعض أهل العلم كالحنفية قال إذا كان زوج محرما سيأتينا محرم للطفلة للرضيع فلا يمنع، وإن لم يكن محرم كان أجنبيا يعني فيكون الزواج مانعا. وبعضهم قال مثل ما ذكرنا قبل قليل أنه إذا رضي الزوج فلا بأس ولا يكون الزواج مانعا. يقول ذهب أبو حنيفة إلى أن النكاح إذا كان بذي رحم محرم للمحظون لم يبطل به حق حضانتها. وقال الإمام الشافعي يبطل مطلقا أخذا بما لم تنكح بهذا الحديث. والشيخ يقول وهذا هو الظاهر، لأن الحديث طيب قال إن الأم أحق بحضانة ابنتها أو ابنها الصغير ما لم تتزوج ما لم تنكح، وقال وهو الظاهر. وأما حديث ابن حمزة فإنه لا تمسك به، لأن جعفر ليس بذي محرم ابن حمزة، ودعوى دلالة القياس على الأم على ذلك كما زعمه يعني غير ظاهرة. خلاصة أن الأم أحق بحضانة صغيرها من أي أحد ولو كان أبا، ولو كان أبا كان يعني المطالب والمنازع أبا ما لم تتزوج. فإذا تزوجت فنص الحديث الذي معنا أنه يمنع زواجها، يمنع من ذلك، ويكون تنتقل حقية من الأم إلى غيرها. وبعض أهل العلم يقول بعض أهل العلم يقولون إن الزواج لا يمنع إلا إذا كان من أجنبي وغير راض بوجود المحظون عنده، أما إذا كان راضيا به ولو كان أجنبيا أو كان محرما كما قال الإمام أو كما نسب الإمام أبي حنيفة فلا يكون النكاح مانعا. لعلكم تلاحظون سأذكره بعد قليل يكون أفضل بعد أن نذكر بقية الأحاديث، أن النظر إلى ما السبب، ما المانع الذي جعل النكاح حاجبا للأم عن الولاية، وهذه معنى مقصود، وهو أنها إذا تزوجت بأجنبي فلا غالبا ما يعني يكون في ذلك مظنة ضرر على المحروم، تنشغل بزوجها وقد يؤدين إلى حد ما إلى آخره، سيدفر جهة المصلحة نقلا عن ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا. قوله أيضا من الأحاديث أو من التي وردت واستدل بها القائلين بأن النكاح إذا كان بذي رحم للمحظون لم يبطل حق المرأة من الحضانة، بما رواه عبد الرزاق، احتجوا بما رواه عبد الرزاق عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنها جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي أنكحني رجلا لا أريده وترك عم ولدي، ترك عم ولدها يعني، وكأنها تريد عم ولدها الذي توفي عنها، وترك عم ولدي فأخذ مني ولدي، عم ولدها أخذ منها ولدها، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أباه ثم قال، إذا هذا طلقها ولم يتوفى عنها عفوا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أباها الذي يعني زوجها على غير من تحب، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أباها ثم قال لها اذهبي فانكحي عم ولدك. إذا فرق بينهما لأنه زوجها على من لا تحبه او من لا ترغبه ولا تريده ولا ترضاه، وهذا فيه اشارة الى يعني ان الذكر او ان المرأة العاقلة الكثيرة يعني لابد من رضاها، لابد من رضاها ولا يجوز حتى لأبيها إجبارها على من يعني، وفيه خلاف بين اهل العلم في مسألة في يعني غير الصغير. قال وهذا مع كونه مرسل فيه يعني كان الشيخ يشير الى ان هذا الحديث ضعيف من حيث سنده، حيث سنده. ننتقل الى حديث اخر في هذه المسألة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين ابيه وامه. غلاما، الغلام انما يطلق على الصغير ما يعني قبل البلوغ وايضا بعد بلوغ سن التمييز او عند سن التمييز، ما قبل سن التمييز يسمى طفلا ثم بعد ذلك الى ان يبلغ الرشد يسمى غلاما. قال خير غلاما بين ابيه وامه، رواه احمد وابن ماجه والترمذي وصححه. وفي روايه ان امراه جاءت فقالت يا رسول الله ان زوجي يريد ان يذهب بابني، تشكو زوجها تقول ان زوجي يريد ان يذهب بابني يعني ياخذه منها، وقد سقاني من بئر ابي عنبه، عن الابن انه قد بلغ سنا يستطيع ان يتحرك بنفسه وكذا الى، فسقاني من بئر ابي عنبه وقد نفعني، اذا فيه يستطيع ان يعمل شيئا ليس يعني طفلا صغيرا عاله على من هو عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهما عليه، ذكر التخيير يعني التخيير او استهام، استهما عليه. الاول فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين ابيه وامه، وهذا الحديث هذه الروايه الاخرى انه قال استهما عليه، والاستهام يعني قرعه سهام تدعى. فقال زوجها من يحاقني، من يحاقني في ولدي، استغرق يسال سؤال يعني استغرق يعني انا احق بولدي فمن يحاقني فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أحدهما شئت، خذ بيد أيهما شئت. إذا انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيش؟ من القرعة إلى التخيير، إلى تخيير الغلام. قال فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه، فأخذ بيد أمه يعني فانطلقت به، رواه أبو داود وكذلك للنسائي ولم يذكر، فقال استهما عليه. النسائي روى الحديث ولم يذكر مسألة القرعة، ولأحمد معناه لكنه قال فيه جاءت امرأة قد طلقها زوجها ولم يذكر فيه قولها فسقاني ونفعني. يعني إذا هذه رواية محور القصة فيها أن امرأة اشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها بأخذه ولدها منها وكان غلاما، كان قد يعني وكان غلاما، فالرسول صلى الله عليه وسلم في بادئ الامر قال لهما استهما يعني ابتدعا اعملا قرعه، فمن نزل يعني طلعت له القرعه ياخذه. ثم لما تردد الاب وقال من يحاقني في ولدي، وترددوا هم في القرعة، يعني أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى أمر آخر، وهو مسألة تخيير هذا الغلام، لأنه يعني في سن تمكنه من اختيار من يرى من يميل إليه، أو يطعه رغبته في من يريد أن يعيش تحت كنفه. هذا الحديث فيه دلالة على مشروعية الاستهام عند الاختلاف والاقتراع، أولا من حيث المبدأ العام أنه إذا تساوت الحقوق وتوازنت القرائن والأدلة في بين المتخاصمين فهناك وسيلة لإعطاء الحق لأيهما وهي القرآن، هذا في هذه المسألة، وهو أصل يعتبر من أصول يعني القرعة، وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القرعة في أفعاله، كان يقرأ أو يقرأ بل يقرأ يقرأ بين نسائه عند سفر وكذا وفي الحقوق. إذن فالقرعة أحد وسائل إعطاء الحق للمطالب به، ما يعني عند يعني انعدام جميع الوسائل الأخرى هذا واحد. في هذه المسألة أيضا قال بعض العلم أنه في إذا اختلف في سن يعني في الغلام في هذه السن يسهم بينهما، وبعضهم قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عدل عن الإسهام أو المساهمة الاستهام وخير الغلام، وفيه حديث آخر يؤكد هذا. حديث آخر عن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن جده أن جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم في أول الأمر، فجاء بابن له صغير لم يبلغ، لاحظ هناك الغلام، إذا فالغلام ما فوق السابعة دون البلوغ، بابن له صغير لم يبلغ، فقال فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم لأبها هنا يعني في ناحية والأمها هنا في ناحية أخرى، ثم خير الغلام وقال اللهم اهد قلبه، لاحظ الأم ما تزال كافرة لم تسلم، ومع هذا خيره صلى الله عليه وسلم بينهما، ثم خيره فذهب إلى أبيه. رواه أحمد والنسائي. وفي رواية عن عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابنتي، هنا القصة فيها بنت وليست ولد، ابنتي وهي فطيم يعني مفطومة، بمعنى أنها يعني في سن بعد الفطام أو شبه فطيم، وقال رافع ابنتي، فقال رسول الله رافع زوجها، إذا اختلف في البنت يعني هذه تقول ابنتي وهو يقول ابنتي، كل يزعم أو يدعي أن الحق له في الحضانة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقعد ناحية يعني للأب، وقال لها للأم أقعدي ناحية، فأقعد الصبية بينهما في الوسط يعني بين الناحيتين، ثم قال ادعواها، نادوها طلبوها ادعواها، فمالت إلى أمها وهي لما تزال لم تسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد قلبها، اللهم اهدها، والدعاء هنا للصغيرة، اللهم اهدها، فمالت إلى أبيها فأخذها. رواه أحمد وأبو داود وعبد الحميد، هذا هو عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن رافع بن سهل الأنصاري، يعني أحد أحفاد هذا الصحابي رافع بن سنان. هذا الحديث أو حديث أبي هريرة من حيث السند، حديث أبي هريرة باللفظ الأول الذي فيه أنه يعني المرأة التي قالت إن زوجي يريد أن يذهب بابني وأسحقاني إلى آخره، رواه أبو داود ورواه بنحو اللفظ الثاني بقية أهل السنن وابن أبي شيبة، وصححه الترمذي وابن حبان وابن قطان أو ابن القطان، حديث من حيث سنده مما يحتج به. وحديث عبد الحميد باللفظ الآخر اللفظ الأول رواه أحمد والنسائي، وباللفظ الآخر قال أخبرني عن جدي إلى آخره، يقول أخرجه أيضا النسائي وابن ماجه والدارقطني، وفي إسناده اختلاف وذكر ما يتعلق بسنده، لكن الحديثين وما في معناهما يؤكد ويقوي بعضهما بعضا، فهما حجة من حيث يعني مثلا ثبوت مسألة التخيير. يقول قوله خير غلاما، هذا فيه دليل على أنه إذا تنازع الأب والأم في ابن لهما كان الواجب هو تخييره، فمن اختاره ذهب به. وقد أخرج البيهقي عن عمر أنه خير غلاما بين أبيه وأمه، وأخرج أيضا عن علي أنه خير عمارة الجذامي بين أمه وعمته، وكان ابن 7 أو 8 سنين. وذهب إلى هذا الشافعي وأصحابه وإسحاق بن راهوية وقال أحب بل أحب أن يكون مع الأم إلى 7 سنين ثم يخير، وقيل إلى 5 سنين، فالأظهر إلى 7 سنين، يعني سنة 100 تكون 7 سنين والتخير بعد 7 سنين. وذهب الإمام أحمد إلى أن الصغير إلى دون 7 يكون مع أمه، دون 7 سنين أمه أولى به، وإن بلغ 7 سنين فيه رواية عن الإمام أحمد، وظاهر المذهب أنه إذا بلغ 7 سنين فإنه إيش يقول عن أصحابه أنه يخير. ثم أن الشيخ هنا يعني يقول الظاهر من أحاديث الباب أن التخيير في حق من بلغ من الأولاد سن التمييز هو الواجب، سواء كان ذكرا أو أنثى، هو يقول ما غير فرق بين الذكر والأنثى، مع أن في الأنثى كلام لأهل العلم ومن الإمام أحمد مذهب أن الأنثى إذا بلغت 7 سنين فما فوق، وإنما أحق بها حق بها الأنثى إذا يعني بلغت سن تجاوزت سن التمييز، يعني فالأحق بها أبوها. نعم. وقالوا إن يعني التخيير إنما يكون في المدة قبل هنا يقول